يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في الجبال عندما تكون خصومة يتحاكمون إلى مشايخ القبائل سواء في الدماء أو الأعراض، وحكمهم ملزم وليس صلحا، فعندهم كل شيء له مقدار معين، فمثلا الضربة إذا كانت مدمية فيها كذا من الغنم ولا يذهبون إلى المحاكم، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا تحاكم إلى العادات والأعراف القبلية، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، ما دام فيه قضاة يجب الرجوع إليهم. نعم، والمحاكم الشرعية. نعم.